لك يا رسول الله نبذ قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه، ولا منازع له في علو شأنه سبحانه وتعالى. قال في كتابه وهو أصدق القائلين: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. عشان الرجل يتكلم أبو بكر إليه باب النساء يفتح ما كانت من دي خايف عليه عطى جوه هن باب النساء تبدأ وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. قال في حديثه الشريف: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اختفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي قبل رمضان عند كتاب الفتن وكتاب المهدي. انتهينا من كتاب الفتن وقرأنا الأحاديث التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام يذكر فيها المهدي عليه السلام، وبينا أن المهدي عليه السلام اسمه محمد، واسم أبيه يوافق اسم أبي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم اسمه محمد ابن عبد الله، وهو من نسل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. وبينا أن المهدي يظهر في آخر الزمان يملأ الأرض عدلا كما ملئت من قبل مجيئه ظلما. واليوم نبدأ معا كتاب الملاحم. أول شيء، ماذا تعني كلمة الملاحم؟ الملاحم كما في كتاب تاج العروس في شرح القاموس المحيط للإمام الفيروز أبادي، تاج العروس يقول صاحب التاج: الملاحم جمع ملحمة، والملحمة هي المقتلة العظيمة، يعني الحرب التي يكون فيها قتل عظيم. ومن ثم الملحمة حرب أو معركة تلتحم فيها السيوف، فينتج عن التحام السيوف تقطيع أو تقطيع الأبدان أو تقطيع الأثواب. لما تبقى الحرب لا يسلم ثوب من قطع، ولا يسلم كذلك بدن من إيه؟ من قطع. ومن ثم سميت المعركة الكبيرة، سميت ملحمة. فالملاحم معناها المعارك العظيمة أو الحروب العظيمة التي يحدث فيها قتل كثير. يبدأ أبو داود رحمة الله تعالى عليه كتاب الملاحم بباب يبين من خلاله، باب ما يذكر في قرن المئة. كلمة قرن المئة ونبدأ من جديد. قرن المئة يعني ايه؟ كلمة قرن يعني ايه مئة؟ المئة معلومة عدد، والقرن مدة من الزمن قد تصل الى مئة سنة وقد تقل، ممكن يبقى القرن 70 سنة، لكن هي اشتهرت في المئة سنة، اشتهرت في المئة سنة. ولذلك في الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالقرن الذي عاشه النبي عليه الصلاة والسلام، توفي نصر سنة كم؟ سنة 11. طب يا ترى القرن الأول يبقى لغاية 111 ولا لغاية 100؟ يبقى كم سنة؟ مش كده؟ طيب وعلى أي؟ إذن لو كان القرن 100 عام، يبقى 100 سنة تبدأ من 1 هجرية إلى 100 هجرية. ولو كان القرن أقل من 100 سنة، يبقى ينتهي القرن الأول الفاضل بسنة كام؟ بسنة 100 من الهجرة. يبقى من عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام وولد فقد حاز خيرية القرن الايه؟ القرن الأول. ومن ثم أبو داود ذكر وقال باب ما يذكر في قرن المئة، وهو يعني أن المئة 100 سنة. يقول روى أبو هريرة قال فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. الله، ما دخل الحديث بالحروب والمعارك والملاحم؟ في الحديث إشارة إلى أن الله تعالى من عصمته لهذه الأمة أنه يقيض لها أو يهيئ لها كل 100 سنة من يجدد لها أمر الدين. طب التجديد ده يكون بعد دوام علم ولا بعد انقطاع؟ ومما يحدث الانقطاع، الانقطاع ده اسمه اندراس، يعني كان الشيء موجودا فاندرس. اندرس معناها تاهت بعض معالمه. لما يبقى عندك بيت بتجدده وهو جديد، ولا لما تبدا عوام التعريه تلم بيه؟ لما عوام التعريه تلم بيه، عربيه تخبط فيه كده تهد منه حته، البرومة تمشي في الحديد، الرطوبة تمشي في الحيط، بتبدأ تعمل ايه؟ تجدد في البيت. لكن البيت اصله موجود ولا غير موجود؟ اصله موجود، لكن اندرست بعض معالمه. طيب ما الحروب هكذا، الحروب بيقتل فيها اناس، ومن يقتلون قد يكون عندهم علم شرعي، كما في صحيح الامام البخاري ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من صدور العلماء، إنما يقبض العلم بقبض مين؟ بقبض العلماء. فإذا مات العالم ولم يبق عالم مثله يسأل من بعده فيفتي بغير علم. تقوم المسائل تتراكم، يتوارث الناس علما لا أصل له فيصبح عندهم دينا، فيأتي الله تعالى بإنسان يخلقه يهيئ له العلم الشرعي فيعود للناس يصحح ما عندهم من أخطاء وعادات التزموه. يبقى إذن الحروب من أسباب اندثار الايه؟ العلم. لماذا؟ قد يقتل فيها العلماء. فيأتي عالم بعد 100 سنة يجدد للناس أمر دينهم. يبقى التجديد يكون لأصل موجود أم يكون لشيء لا أصل له؟ أصل موجود، لكن الأصل الموجود ده عوام للتعرية ألمت به، ومن ثم هو بيجدد هذه المسائل. كذلك الدين أصل موجود، أصل الدين موجود، لكن اندرست بعض معالم الدين. الصلاة الناس حطوا فيها حاجة زيادة، ومن الزيادات البدع اللي هي بتسبق الصلوات في الأذان بدع، وفي الإقامة بدع، وفي الصلاة بدع، حتى في النوافل بدع. من الذي يظهر هذه البدع؟ من يهيئه الله تعالى لتجلية أمر الدين وتوضيحه، العلماء. في الحديث الربط بين مجيء الحديث هذا في كتاب الملاحم أن الملاحم الحروب العظيمة قد تكون سارا في اندثار العلم الشرعي، ومن ثم ينتقص أمر الدين عند الناس. فيهيئ الله تعالى لهذه الأمة من حفظه لها على رأس كل 100 سنة عالم يجدد لها أمر دينها. يبقى ده الرباط أو المناسبة التي من أجلها ابتدأ الإمام أبو داود كتاب الملاحم بهذه الرواية. طيب، ومن ثم يمكن كما الشيخ زين ذكرنا، لما ذكرنا الرواية ذكرنا تحتها مجددين من علماء هذه الأمة، يعني 100 الأولى هيئ الله تعالى لها الإمام مالك، الإمام مالك من مولد 100 الأولى، والـ100 الثانية هتلاقي برضو إمام الأئمة، 100 الثالثة هكذا وهكذا، حتى في العصر الذي نحن فيه هي لهذا العصر أناس كثيرون مجددون، منهم الشيخ ناصر الدين الألباني مجدد في الحديث، تمام، ومنهم الشيخ بن باز رحمه الله عليه إمام في العقيدة والتفسير، ومنهم الشيخ ابن عثيمين إمام في الفقه، وهكذا على رأس كل 100 سنة يهيئ الله لهذه الأمة من يأخذ بالأمة إلى أمر الرشد والرشد. طيب، الباب الثاني باب ما يذكر من ملاحم الروم، يعني من الحروب العظيمة التي سنشترك فيها مع الروم أو سنلتقي فيها مع الروم. عن ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتنتصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة. ذو مخبر أو ذو مخمر، هذا ابن أخي النجاشي، ابن أخي النجاشي ملك الحبشة الذي كان يملك الحبشة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، لو النجاشي أصحمه. طب كان اسمه ايه؟ عطية. كان اسم النجاشي الذي يملك الحبشة في عصر النبي عليه السلام عطية. يبقى ذو مخمر أو ذو مخبر ابن أخي النجاشي الذي كان يعاصر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من موالي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كأنما لما إيه لما فتحت الحبشة وقع في الأسر وكائف ومن ثم صار رقيقا عبدا وكان في ملك وسلام فجاد النبي عليه بالعتق ومن ثم فهو من مواليه من موالي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم ايه اللي هو من عليهم بالعتق. طيب ده الراوي الرواية فيها ستصالحون الروم والصلح يكون قبل حرب او بعد حرب بعد حرب يعني معناها طب هم ستصالحون الروم يعني معناها الروم حاربها النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتة يوم مؤتة مؤتة كانت كام 8 من الهجرة كانت بين المسلمين وبين جيش الروم في بلاد الشام. طيب يبقى بعد الحرب هذه حدث خصومة بين المسلمين والروم ام لا؟ حدث خصومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من قبيل اخبار بالغيب اخبر اصحابه بانكم يا مسلمون ستصالحون الروم سيحدث بينكم وبين عدوكم صلح. الصلح ده هيبقى على اساسه اتفاقيات ان احنا نجتمع مع بعضنا نحن ابناء عم ما هو الروم نصارى يعني لهم كتاب سماو وان كان قد لعبوا فيه بالتحريف لكن اصل الكتاب سماوي والقرآن سماوي فالقرآن والإنجيل يشتركان في إيه؟ في الأصل. الأصل أن المصدر هو الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى هو له كتاب سماوي وإن كان لعب فيه وأن ليه كتاب سماوي محافظ عليه بيننا إيه؟ بيننا صلة لكن المشرك مالوش كتاب. طيب يبقى معناها سيكون بيني وبين الروم صلح لأنه يربطني بهم أصل المصدر الأصل لأن كتابه سماوي وكتابه سماوي سنلتقي معا في حرب ضد عدو لنا معا اللي هي القاعدة أنا وأخويا على مين؟ على ابن عمي ولا ابن عمي على الغريب. طيب ستصالحون الروم صلحا آمنا صلح آمن كلمة صلحا دي مفعول مطلق صلحا آمنا. طيب فتخزون أنتم وهم يبقى أنا والرومي سنكون في جيش واحد سنكون إيه في جيش واحد فتخزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. كلمة وراء ديت بتشمل الأمام والخلف بتشمل إيه؟ الأمام والخلف بتطلق على الأمام اللي هي بسميها قدامك يعني تمام بتطلق على الخلف بدليل الآية اللي في سورة الكهف وكان وراءهم ها ملك يأخذ كل سفينة غصبا وراء يعني خلف ولا أمام في الآية معناها أمام لانه لو الملك الظالم ده خلفهم يبقى مروا منه خلاص ما دام مروا منه خايفين ليه هيخرموها ليه لكن ما دام يعني خايفين منه يبقى هو لسه امام فكلمه وراء في الايه وكان وراءهم ملك يعني امامه يبقى اذا وهم عدوا من ورائكم تقاتلون او تغزون انتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون يعني نرجع بدون إصابات ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول المرج الأرض الخضراء ولذلك في رواية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود بلاد العرب مروجا وأنهارا كما كانت من قبل. الرواية إن ثبتت وصحت هي من علامات النبوة ومن دلائل المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن معجزاته الباهرة. لذلك ترى اليوم الزمن تغير ولا الزمن ثابت؟ تغير بأحواله بأحواله كيف؟ يعني كده خد عندك كده يعني خيال الموت عنده أربنا طول في عمره يعني عنده أكثر من 70 سنة. طيب السعودية والحجاز هل الجو عندهم في القديم كالجو الآن ولا الحرارة انتثرت؟ وهل جو مصر في القديم كجوها الآن ولا الحرارة زادت؟ زادت. طب نفهم من كلام ده ايه؟ نفهم من كلام ده ان بلاد العرب اللي هي الجزيرة العربية عندما تسمع كده بلاد العرب مقصود بها الجزيرة العربية، مصر بلاد العجم غير الجزيرة المعجم، لكن يعني بسمعها عرب بلاد العرب. لا تقوم الساعة حتى ترجع زي العربية مروجا وأنهارا كما كانت من قبل. ما الجزيرة العربية قبل الإسلام بفترات كانت كلها خضراء، قبل سيدنا إبراهيم كانت خضراء، ثم لما وقعوا في الذنوب وعتوا في الأرض بالفساد ابتلاهم الله تعالى بالقحط. مش في القرآن سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. النتيجة ايه؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الجوع معناها ايه؟ معناها الخضار اصبح لباس، تمام؟ والحياة اصبحت موت، لم يعد على وجه الارض اخضرار، ومن ثم وكان الجوع. يبقى لذلك كانت الجزيرة ارضا خضراء معشبة. لما عاثوا في الارض بالفساد ابتلاهم الله تعالى بالقحط. ففي الحديث ان ثبت لا تقوم الساعة حتى تعود بلاد العرب مروجا، يعني ايه مروج؟ يعني حتى تعود الارض مخضرة كما كانت من قبل وانهارا كما كانت من قبل. اليوم الحجاز الحرارة فيه انكسرت، كان الاول بتوصل 70، اليوم بتلاقي عندهم حرارة 35، وكان مصر الاول الحرارة فيها يوم ما نسمع كلمة 40 تبقى صعبة. احنا السنة دي كان فيه 44 وكان فيه 45 الحرارة زادت. يبقى هو ومثال يقول العصر الجليدي بدأ، يعني بدأ السعودية يبقى فيها جليد. عارف الجليد اللي هو ايه؟ اللي هو تلج يبقى على وجه الارض سبحانه، بنسميها هنا الجليطة. ها يبقى خلاص، يبقى معناها الامور بدأت تدور، بدأت تدور، وهذا من علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حتى تنزلوا بمروج، يعني بأرض خضراء ذي تلول، فيها تلول. التل اللي هو ايه؟ التل اللي هو التبة دون الجبل، مكان مرتفع لكنه ليس بجبل، بنقول تل مشندي. تروح عندك تلاقيه اعلى من ايه؟ من الارض المجاورة. وهكذا انا باجي يقول لي الصيف قالوا 2040 سنة 2040 هتبقى السعودية ولا تلج. طيب اما هو هنقول اهو الحديث تمام. قال صلى الله عليه وسلم: فيرفع رجل من اهل النصرانية الصليب، ما قالش من المسيحيين، لان تسمية النصراني مسيحي فيها كلام، لان مسيحي لا تقال الا لمن يتبع عيسى عليه السلام في ديانته وملته. مسيحي نسبة إلى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ولا ينتسب إليه إلا من هو على ملته. والمسيح عليه السلام ما قال لأتباعه: اعبدوني من دون الله. ومن ثم من يدين بالنصرانية المحرفة لا يصح أن يقال له مسيح، لما يقال له نصراني نسبة إلى الناصرة القرية التي ولد بها المسيح عليه السلام. أما مسيحي لا تقال إلا لمن يتبع المسيح على التوحيد ويعتقد بأنه عبد لله. بأنه عبد لله ولا يعتقد أنه ابن لله تبارك وتعالى. كلمة مسيحي مسيح زائد ياء النسب زائد ياء النسب. طيب، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب، يرفع الصليب فيقول غلب الصليب، ينسى ان المسلم بيحارب معاه. ولما يقول لك ارفع صليب يبقى تميز ولا ما تميزش؟ تميز. والحرب شركة ولا لصف واحد؟ شركة. والشركة هذه الاصل فيها لمين؟ لأهل الإسلام. الاصل فيها لأهل الإسلام، افهم معايا الترتيب. لأن ايه؟ لأن حدث صلح بيني وبين الروم، والغلبة أصلا لي والعزة لي لأنني على الدين الصحيح. العزة عزة صحة الديانة، والغلبة غلبة الإسلام الصحيح. طيب، لما هو روح طالع رافع الصليب يقول لك غلب الصليب، يبقى معناها همش مين؟ همش الصف الثاني اللي في الصلح واللي في الحرب. قال الناس فيغضب رجل من المسلمين فيدقه. يا ترى الرجل هذا من هو؟ قال رجل منكرة. منكرة ممكن يبقى الرجل هذا هو الخليفة اللي معاه الراية اللي هو قائد الجيش يعني، وممكن يبقى رجل من ايه؟ من عامة المسلمين. فيغضب فيدقه. يعني ايه يدقه؟ كسر الصليب. فعند ذلك تغدر الروم، تغدر يعني ايه؟ تنقض عهدها مع المسلمين. نقض العهد ده غدر. في الرواية ان الغدر طبيعة عند اهل الكتاب، الغدر. لذلك انظر انت في العصر الحديث كم مرة المسلمون عقدوا معاهدات واتفاقيات مع اليهود؟ كثير. وهم باستمرار اللي بيبدأوا بالغدر. سايكوس بيكو واخرها كان بديفت مع زي، وهم الذين يبدأوا بالغدر ونقض العهد ويماطلوا يسحبوك الى مؤتمر السلام، وبرضه هو دبك ثاني يوم. يبقى لذلك في هذا ان الغدر شيمة لأهل الكتاب. وكذلك في الغدر، الغدر من علامات الساعة. لما يكسر الغدر، كثرة الغدر من علامات الساعة. واليوم للأسف الشديد الغدر اصبح عند المسلمين، اصبح عند اناس من المسلمين صبغة، ما يعرفش الا بالغدر، ولا يبقى له لون في المجتمع الا لما يفجر ويغدر. ولذلك الغدر ده من صفات النفاق، من صفات المنافقين. وقد سبق وان وضحنا ان النبي مبين في الحديث قال يرفع او ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء عند استه، يقال هذه غدرة فلان. وفي صفات المنافق واذا عاهد غدر غدر. فالغدر من شيم أهل الكتاب ومن صبغة المنافقين. وللأسف بعض المسلمين اليوم أصبح لا يعرف بين الناس إلا بالغدر، فسرى أو اتبع سنن أهل الكتاب ونافق باتصافه بالغدر. كذلك في الرواية قال وتجتمع الملحمة، وهناك جزئية تكمل الرواية، ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. الله، ده الحديث بيوضح إن الحرب دي كل المسلمين اللي هيبقوا في الحرب هيقتلوا. وإذا ما قتل المسلم، المسلم إذا حارب هو بين غنيمتين، إما أن يرجع سالما غانما، وإما أن يقتل شهيدا. ولذلك في القرآن قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله إيه أو بأداء من عنده فتربصوا إيه. طيب حتى يأتي الله بأمره. يبقى معناها المسلم لو دخل حرب هو له إحدى الحسنيين، إما أن يرجع سالما غانما وإما أن لا يرجع ويكون من حصيد المعركة شهيدا، فهو بين إحدى الحسنيين. طيب في الرواية هنا ويثور المسلمون إلى أسلحته عند الغدر فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. العصابة مين؟ إن هم حملوا الأسلحة وحاربوا. يبقى معناها لو أن المسلمين مع النصارى أو مع أهل الكتاب في آخر زمان اقتتلوا وقتل المسلمون تمام، يبقى معناها هؤلاء جميعا ايه شهداء، لكن في الرواية ان العاقبة لأهل الإسلام. العاقبة لمين؟ لأهل الإسلام. وهذه الموقعة لم تحدث بعد، لأن التاريخ كله من أوله إلى آخره للآن لم نقرأ موقعة كانت بين المسلمين وأهل الكتاب وقتل فيها جميع المسلمين، للآن لم تحدث. طيب الرواية الثالثة أو الباب الثالث، باب في أمارات الملاحم. الأمارة اللي هي إيه؟ العلامة أو الدليل أو البرهان. بقول لك فلان بعتني أمرت بأمرت إيه؟ تقول له بأمرت ما كان معاك امبارح، بأمرت ما أكل معاك سمك، بأمرت ما جابلك في السوق وقال لك يا فلان كذا، بتعطيه أمارة يعني علامة على إنك إيه؟ مرسل من قبل فلان. طيب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال، ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدث أو منكبه ثم قال إن هذا لحق كما أنك هنا أو كما أنك قاعد. تعالى لنرى في الرواية. معاذ بن جبل الأنصاري من الخزرج رضي الله تعالى عنه وارضاه شاهد المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وكان شابا وضيئا، وضيئا يعني جميلا بسام المحية، يعني يضحك باستمرار وجهه بشوش، وكان مع جماله صاحب فتوة، ومع الفتوة صاحب عقل رشيد أتم حفظ القرآن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هو ممن حفظ له القرآن وجمعوه. طيب جمعوه في صدره. وكان مع هذا أعلم الصحابة بالحلال والحرام، كان أعلم واحد في الصحابة بالحلال والحرام، ومع العلم والفتوة والجمال كان أكرم جيله، كان أكرم واحد في الجيل بتاعه. ومعاذ رضي الله عنه وارضاه من كثرة الجود أفلس. عارف يعني أفلس؟ يعني لم يعد له مال واستدان للجود، ولما حل موعد الدين لم يجد عنده ما يسد به، فأتى اليهودي ليطلب دينه، فشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ، شفع له يعني ايه؟ اتوسط له عند اليهودي، فما قبل اليهودي شفاعته، قال لا مالي. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم بيت معاذ للبيع، عرضه للبيع وباعه بالمزاد العلني، فقبض ثمن البيت فأعطى اليهودي ماله، ثم أعطى الباقي لمعاذ، ثم من بعدها استعمله يعني ايه ولاه، ارسله الى اليمن ثم أوصاه بما يوصي به مبعوثيه، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن في أموالهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، إلى آخر رواية. ثم وصاه بأن يبشر وأن ييسر، وظل في اليمن حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما توفي قدم المدينة ومعه مال، المال كان معاه 5 أعبد، رصيد الرحلة أو الإعارة رصيد 5 أعبد. فلما جاء بهم لقيه عمر رضي الله عنه وارضاه، قال له ايه دول؟ قال له مال اكتسبت من اليمن؟ قال لا، بل اذهب به الى الصديق فانه ليس لك. قال انك تعلم انه ارسلني لحاجتي وابتعثني لحاجتي؟ قال لا، لا يحل لك منها شيء، بل اذهب الى الصديق واعرضها عليه. فذهب معاذ الى الصديق رضي الله عنه وارضاه فاخبره الخبر، فقال له الصديق لقد علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسلك لحاجتك فهي لك. فرجع معاذ الى اعبده فوجدهم يصلون، يبقى معناها ايه؟ اسلموا. فلما وصل اليهم قال اذهبوا فانتم عتقاء، فاعتقهم جميعا. وهذا يدل على عظيم سخائه وجوده، رايح علشان يجيب فكة يعني يسند نفسه، فجاب الفكة عبارة عن أعبد. فلما رآهم يصلون اعتقهم جميعا. وعاش معاذ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرابة 6 سنوات، وكان مآله أن استشهد في طاعون عمواس بالشام سنة 17 هجرية. كان عمره كام يا جماعة؟ خلاف عند المؤرخين، فريق يقول لك 34 سنة وفريق يقول 38 سنة. يبقى افهم معايا الترتيب، ادي معاذ بن جبل اللي حير الدنيا بعلمه، اللي الكل بترضى عنه رضي الله تعالى عنه وارضاه، يبقى ادي معاذ الراوي. معاذ ما يقول بيبين الناس وقال في الحديث عمرانه بيت المقدس، يبقى المسجد بيت المقدس سيصيبه خراب ما دام هيعمر، يبقى ايه؟ بيعمر بعد عمار ولا بعد خراب؟ بعد خراب. طب هو الان عمران ولا خربان؟ خربان. هو الان خربان لانه ليس في قبضة اهل الاسلام. عمران بيت المقدس علامة على خراب يثرب. يثرب اللي هي ايه؟ المدينة. يعني اذا عمر بيت المقدس خربت المدينة. يعني بيقول لنا، يعني بيقول لنا ان في فتن كبيرة وملاحم عظيمة، حروب عظيمة ستكون. اول حاجة المسلمين هيحاربوا اهل الكتاب، لان بيت المقدس في ايه؟ في قبضة مين دلوقتي؟ في قبضة اليهود. لما يحاربوا اهل الكتاب سيأخذوا المسجد ويعيدوه ويعمروه، وعمار المسجد بعدها تخرب المدينة. وكيف تخرب المدينة؟ بحرب، بحرب. وخراب المدينة خروج الملحمة. يبقى الملحمة حدثت او لم تحدث؟ لسه. خروج الملحمة اللي هي الحرب العظيمة التي يكون فيها قتل كبير، وخروج الملحمة بعدها في بشارة، فتح القسطنطينية. وفتح القسطنطينية بعدها مباشرة خروج الدجال. يبقى خروج الدجال من العلامات الكبرى ولا من الصغرى؟ من الكبرى. ثم ضرب بيده على فخذ الذي يحدث وقال ان هذا لحق كما انك هنا. قال له يعني انا سمعت النبي بيقين. وأن كلامه سيكون بيقين، كلام النبي مفهوش يعني شك، سيحدث. شوف أنت قاعد قدام إزاي، سيكون كما أنت أمام هنا. هكذا قال رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال إن هذا لحق كما أنك هنا أو كما أنك قاعد. طيب تعال بدت لننظر الباب الذي بعده، اللي معاه الكتاب عنده باب في تواتر الملاحم، لكن الباب ليس تحته حديث صحيح. بعده باب في تداعي الأمم على الإسلام. روى أبو داود عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ثوبان ابن حمران هو عربي من قبائل عربية من السراء، وكان عبدا يملكه النبي عليه الصلاة والسلام فأعتقه، ومن ثم يقال له مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ظل خادما للنبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام. ولما مات النبي عليه السلام ذهب ثوبان إلى الشام واستقر بحمص. حمص دي من أعمال إيه؟ من أعمال سورية. نسأل الله تعالى أن يكشف عن أهلها الغم والهم، وأن ينصر أهلها على الطاغية، وأن يجعل فرجه قريبا. استقر بحمص يعني في سورية، ومات بها رضي الله تعالى عنه وارضاه سنة 54 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. والرواية بتدل على الحال الراهن وعلى ما سبقه من حال. كلمة يوشك فعل أو شك من أفعال المقاربة، يعني في القريب سيكون، يعني في القريب سيكون. ما يكون يا الله؟ قال: الأمم تداعى عليكم. وضرب مثال: الأمم يعني غير أمتنا. طب ايه يعني؟ مش احنا ذكرنا قبل ذلك ان كل من يعاصي الرسالة فهو محسوب على الأمة، محسوب على الأمة. ما الأمم ديت؟ يعني الأمم غير المجيبة التي أجابت أمة الإجابة، ومن لم يجب كل على ملته، وكل ملة الأمة. النصارى أمة، اليهود أمة، الوثنيون أمة، المزدكيون أمة، البوذيون أمة، الكونفوشيوسيون أمة، السيخ أمة، الهندوس أمة، وانت ماشي جميعهم مع أمتنا أمة واحدة، أمة الدعوة. لكن نحن لما أسلمنا أصبحنا أمة الإجابة، وبقيت البقية أمم. فمعايا: يوشك أن تداعى عليك الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. القصعة اللي هي صينية الأكل، الصينية، الصينية عليها عليها صينية، عليها رز وفتة ولحمة وسلطة ومش عارف وإيه وإيه وإيه وإيش كده. طيب واحد طمعان يأكل فتة، واحد طمعان يأكل لحمة، واحد طمعان يأكل طبيخ، واحد طمعان يأكل سلطة، واحد طمعان يأكل الفاكهة الموجودة، ده كله على الصينية. فكلهم سيجتمع كل حسب شهوته، كل واحد له إرادة. واليوم بلاد الإسلام قصعة عليها كل حاجة، مش فاضية، عليها كل شيء. واحد داخل عايز البترول، والتاني عايز التراب، والتالت عايز الشمسة، والرابع عايز المية، والخامس عايز القوة البشرية، كل واحد له مغزى. انت معرفتش ان هم العام الماضي سربوا السحاب؟ هاي سربوه، ذهبوا الى الغرب وساقوا السحاب بنفرات فضة، تقول كده هوت لغاية ما ودوه في اتجاههم وامطر عنده، وامطر عنده ما في قراصنة سحاب اليوم. انت بتفكر القراصنة دي بس في البحر بيفتح السلاح السفينة؟ لا، ده في قراصنة سحاب بيذهبوا الى الاطلسي ويسوقوا السحاب بنفرات فضة كده الى بلادهم، تمام، فيمطر في بلادهم، وهم بهذا يريدون ان يفقروا بلاد الاسلام، تمام. ولذلك المطر قل عندنا في العام الماضي والناس نايمة في ايه، وهو حد يفكر في حاجة؟ كل بفكر في الاهل والزمالك وخلاص، لكن ما حدش بفكر كيف تسرق مواردنا وكيف تستغل موارد. طيب وبعديها تعالى في مصر، هم يعلمون ان مصر تسبح فوق جزيرة بترولية، الصحراء الغربية تحتها بترول لا يعلم مداه الا الله، لكن الامتيازات الاجنبية معطلة على الاحوال، بيقولنا لا، بيقول الصحراء الغربية مليئة بالالغام، حتى فيها الالغام من ايام العالمين، تمام كده. طيب وهو ألم يحدث صلح بيننا وبينهم؟ وألم تحدث معاهدات فيه؟ فلماذا لا يأتون بالخريطة اللي فيها الألغام؟ هم يريدون أن نحيا فقراء حتى نظل محتاجين. ينبون بعديها الكلمة تبدأ كلمتهم والأمر أمرهم، وإحنا نبدأ إيه؟ عبيد على بلادنا وعلى أرضنا. لذلك الصحراء الغربية لو طلعت من الجيزة وانت ماشي حتى تصل الى ليبيا، شوف شمالا وجنوبا ما فيهاش جبل، مش فيها جبل، اعلى شيء فيها تبة، وتبة تزرع، ارض صالحة للزراعة 100%، وارض سينا كلها يا اخي، ده الطور كان بيزرع ايام سيدنا موسى، تمام. الله اكبر الله، أذن عم الشيخ. Hi. أخلنا بارك الله فيكم إن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله تعالى على حال الأمة في طول الزمان وعرضه إلى يوم القيامة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأمور ستحدث وحدث منها كثير وبقي منها ما الله تعالى به عليه. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وبينا أن الأمم الكافرة اجتمعت أهدافها على بلاد الإسلام، اجتمعوا في الهدف على بلاد الإسلام لاستنزاف ثرواته. ومن ثم قلنا في بلادنا عطلت الصحراء الغربية وعطلت يعني جزيرة سيناء، وهذا بترتيب إفقار الشعب المصري ليظل محتاجا لاجئا إلى عدوه، ومن ثم يملي عليه العدو فينفذ. وسبق وأن وضحت قبل ذلك أن شيخا من شيوخ الإسلام اسم الدكتور عيسى عبده، هذا الدكتور رحمة الله تعالى عليه كان أستاذ في قصر الإسلام، وهو في أصله أبوه كان نصرانيا وأسلم وكان طبيبا وعمل في الطب هنا في الشرقية. ولما له قصة كده سأذكرها لكم بعد ذلك، لكن الشاهد أن الدكتور عيسى عبده رحمة الله عليه له كتاب اسمه بترول المسلمين ومخططات الغاصبين، اسمه بترول المسلمين ومخططات الغاصبين، بيّن من خلاله أن مصر كدولة تسبح فوق جزيرة بترولية، ومن بيده الامتيازات في التنقيب يعطلون التنقيب بمصر حتى تبقى مصر فقيرة. وضرب مثال بالصحراء الغربية وبيّن أنها بأن وجه الأرض خصب خصوبة لا مثل له، خصوبة لا مثل له، وأن باطن الأرض من جوفها فيه بترول لا إيه يعني بترول لا حول ولا قوة إلا بالله كثير جدا. كذلك سيناء فيها هذا وفيها هذا، ولكن يعني نرجو الله تعالى أن يوفق القائم على أمر البلاد بتعمير سيناء وزراعة الصحراء الغربية والتنقيب عما فيها من خير، عسى الله تعالى أن يكفي مصر وشعبها. طيب يبدأ بقى في مصر، طب ايه رأيك في ليبيا؟ لما قامت الحرب في ليبيا اول شيء عملوه ايه؟ سرقت البترول. كان لسه لم يلقى القذافي على ظهر الحياة وكان في أرض الضرب والمعمعة، بسرعة المصافي على البحر وسرقت البترول عيني عينك، قرصنة على البترول، وهكذا وهكذا في سائر بلاد الإسلام. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم منطبق على الحال الذي نعيشه الآن، خاصة والمسلمون اليوم كثرة، المسلمون يزيد عددهم على 1.5 مليار، المليار اللي هو يعني كم؟ 1500 مليون، المليار 1000 مليون ونصف 500، يبقى معناها يا جماعة المسلمون اليوم عددهم كبير، سدس العالم أكثر من السدس العالم. كم مليار؟ 7 مليار؟ 7 مليار. بس احنا اكثر من الخمس، المسلمون خمس العالم، ومع هذا 34 مليون يهودي بيتحكموا في امر 1,500,000,000. واليهود كام؟ لا يصل عددهم الى 40 مليون ابدا في العالم كله. طيب سبب هذا، سبب غالبة اليهود علينا ايه؟ شيئا شيء حب الدنيا وكراهية الموت. اليوم المسلم من حبه الدنيا بيقتل أخاه المسلم، لا ده بيزيد عن كده، بيقتل أبوه، مستعجل عليه عايز يورث فبيقتله علشان ياخد فلوسه. يبقى اليوم لما غلبنا حب الدنيا وقعنا وأصبحنا لا وجهة لنا ولا لون لنا ولا عزة لنا. وفي الرواية قال الله عليه وسلم: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الغثاء ده اللي هو الرغاوي اللي على وش بير المي، لما المكنه ترمي ميه من البحر كده في البجمون بتعمل رغاوي. الرغاوي اسمها ايه؟ اسمها الغثاء. يبقى الرغاوي فيها ايه؟ عفش وحطب. واصل الميه فين؟ طالع على المجرى. طب والرغاوي دي فيها فايده؟ لا بتغسل ايد ولا بتنظف وجه ولا بتفيد في حاجه، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، يعني عدوي لا يحترمني. ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. طيب، باب في المعقل من الملاح. يعني المعقل ده الحصن اللي نتدارى فيه. ذكرنا ان الملحمة لم تحدث بعد، فيا ترى هل هناك مكان معلوم للملحمة أين ستكون وفي أي بلاد سنحتمي؟ نعم، رواية هنا عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. دي مخصورية. طيب، الفسطاط بيناه، الخيمة اللي عيوة تعت منها مين؟ المسلمين. يوم الملحمة، يوم المقتلة الكبيرة التي ستكون بيننا وبين عدونا. والغوطة بس ده مكان موجود في سوريا، كثير فيه أشجار كثيرة ملتف بعضها ببعض. طيب، أبو الدرداء عويمر الأنصاري أسلم يوم بدر وشهد أحدا وما بعدها، وأبلى في أحد بلاء حسنا. وعويمر هذا أو أبو الدرداء له لقب، لقب حكيم هذه الأمة. الحكيم ده معناها المداوي؟ لا، معناها انسان كلمته ما بتخرش المي، يعني يضع الشيء في نصابه، يعني عنده حكمة. وعويمر حكيم الأمة. سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه ولاه قضاء دمشق في عصر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وظل أبو الدرداء إلى أن توفي في عهد الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. توفي سنة 32 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله في اللقاء القادم نقرأ عن ارتفاع الفتنة في الملاحم. فالله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الدين الصحيح بالفهم الصحيح، ونسأله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم أموات الموحدين، وأن يثبت قلوبنا حق أجمعين. اللهم اهدنا واهد أبناءنا، واسترنا واستر على بناتنا، وأصلحنا وأصلح نساءنا، واغفر اللهم لنا ولآبائنا والأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. اللهم أمننا في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. بقول لي ماذا سموه النصارى؟ لماذا الاسم؟ كنا نسمع إلى الناصرة. الناصرة قرية بفلسطين ولد فيها المسيح عليه السلام. دين الإسلام سعادتنا، ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا، وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا، ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا.